إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله عن السحر حتى تكتمل الجزئيات التي اختصرتها عند التعليق على سورة الخلق، وسنركز إن شاء الله على موضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم ونبين ما فيه من شبهات والجواب بإذن الله عز وجل. فأولا، ما هو معنى السحر؟ ابن فارس في مقاييسه قال هو إخراج الباطل في صورة الحق ويقال هو الخديعة. فأما ابن حجر في باب السحر قال نقل عن الراغب قوله في عدة أقوال. أولا ما لطف ودق، هذا المعنى الأول، ما لطف ودق، وكل من استمال شيئا فقد سحره. لأن واحد يستميل قلوب الناس كأنه يسحرهم، واحد يستحلب ويدحلب ويدخل وفوق كده ليه محدش حاجه ليه، إذا كأنه انت ساحر يصل إلى مراده من غير ما حد يشعر. هو ده المعنى السحر، المعنى الأول يعني، فقد سحره. وقال سحرت الصبي خادعته واستملته. وكذلك قوم مسحورون. المعنى الثاني اللي ذكره الراوي واللي ذكره الحافظ في الفتح، ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، يعني صور ثلاث ورقات يعني، ونحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما تعطاه بخفقة يده. ومنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ساحروا أعين الناس. وقد يستعان في ذلك بآلة كالمغناطيس اللي هو الخيل المحسوسة يعني، ده يقصد بمعنى السحر. ثلاثة، ما يحصل بمعاونة الشياطين لضرب من التقرب إليهم، وهو ده بقى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهو ده السحر اللي هو كفر، لأن السحر ده على أنواع، فمنهم هو كفر ومنه ما هو فسق ومعصية وليس كفرا. السحر اللي فيه ضرب من التقرب إلى الشياطين وعبادتهم ليحصل على معاونتهم ده طبعا كفر أكبر. أربعة، أيضا ما يحصل بمخاطرة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم. واختلف في السحر، فقيل هو تخيل فقط ولا حقيقة له. بعض الناس قالوا كده، بعض أهل العلم كمنهم مثلا إيه استرابادي الشافعي، أبو جعفر استرابادي الشافعي، وأبو بكر الرازي الحنفي، وابن حزم وغيرهم، قالوا ده تخيل، وعمدته في ذلك يخيل إليه من سحرهم أنها تفهم عمدة في ذلك. القول الثاني هو ذا اللي احنا عليه واللي عليه الجماهير قال ناوي في الصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء بكلام الناوي ويدل على الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. وهؤلاء اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوع من الأمراض يخلي يحب أو يكره أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه. وقال لهذا الثاني إيه طائفة إنما الجمهور اللي قطع به العلماء على نحو ما ذكره الناوي على أنه إيه حقيقة وله تأثير فيما يتعلق بإيه بإحالة الحالة النفسية من حب أو بغض أو بعد أو قرب وما شابه. إنما تغيير العين من تراب إلى حيوان يتحرك أو إيه ده كلام ده قال به طائفة قليلة. طيب الآية طبعا في سورة البقرة الآية 101 قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو أهل الكتاب من اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تتلو الشياطين يعني تقرأ الشياطين تتقول وتقرأ لأنه كما قرأت في الآثار وكما ذكره الحافظ وغيره أنهم يعني استعانوا أو أما الشياطين كتبت هذه المواد السحرية ودخرتها في كتب وخبأتها في الكرسي الذي كان يجلس عليه سليمان. فلما مات سليمان تمثل واحد منهم بالبشر ونصح يهود بأن يستخدموا علم سليمان وأنه كان يعمل بهذا وكانت مدته السحر تقول اللي كان طالع منه المعجزات كلها كانت كأنها ايه كأنها سحر. فاستخرجوا ووجدوا هذه السحر وطبعا ده كلام من عمل الشياطين. فالآن تكلم على كده ما تتلو الشياطين تتقول وتقوله على ملك سليمان اذا كان بالسحر وما كفر سليمان لما كان سحر سليمان عليه السلام لم يكن ساحرا وما كفر سليمان السحر اللي هو بيتكلم عليه ده كفر ولكن الشياطين كفروا حالهم ايه يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بذابل هاروت وماروت. هاروت وماروت لهما قصه وهما ملكان وساقرا الاثر يعني لانه ده خاص في مثل هذه الامور الغيبيه يعني ينبغي ان نستدل دائما بالاثر المنقول وكما ذكره الحافظ عن ابن عمر وبين يعني أن سنده حسن على ما أذكر يعني جاء بسند حسن من حديث ابن عمر في مسند أحمد وأطنب الطبري في إيراد طرقها بحيث يقضي بمجموعها أو يقضى بمجموعها على أن القصة أصلا هي قصة هاروت وماروت خلافا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعها. ومحصلها أن الله ركب الشهوة في ملكين من الملائكة اختبارا لهما وأمرهما أن يحكما في الأرض أو يحكما الأرض فنزل على صورة البشر وحكم بالعدل ملكا ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقب بسبب ذلك بأن خبث في بئر بباب منكتين وابتلي بالنطق بعلم السحر فصار يطلبهما من يطلب ذلك فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه وينهياه. إذن هو تعليم تحذير وليس تعليم إيه طلب يعني تعليم تحذير وليس تعليم دعوة إلى السحر. فإذا إذن يعني تكلم بذلك ليتعلم منهما ذلك وهما قد عرف ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عالم هما ما قص الله في العالم لذا أفر يعني نريد حذره اللي جاي فلا تدخل إنما نحن فتنة فلا تدخل الآية تقول إيه فتوى من تدخل الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمونا ناجي الصحراء وما أنزل على الملكين بذلك هارون والقصة هي السنة الخطر وعوض عن ابن عمر رضي الله عنهما بذلك هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة وحذران اللي هنتعلم ده اللي هتعلم ده لك انا هتعلمه عشان ادفع ليه السحر وعشان اعالج المسؤولين والنصره جائزه هيقول كده اللي هو خلي بالك انما احنا فتنه لان تعليم السحر ده هتحكم بيه في النهايه انما احنا فتنه فلا تحكم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه مساله الحب والبغض والبعد والقرب وما شابه يبقى ده تاثير السحر تاثير حقيقه يعني حيضرب من ست انسان كان بيخد لا بقى بيغرب كان بيغرب بقى بيخد كان بعيد بقى قريب كان قريب بقى بعيد طب وده تاثير اهو في النفسيه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم التوحيد بقى ومن الواحد مراعاه جمال التوحيد في كل مدن خاصه بالاستعاذه والرقى لان ده مساله خطيره جدا فنرى ان شاء الله هنركز شويه في النقطه ده التوحيد من اول ما التوحيد بتاعك يدرس بتقوم رقي يبقى خلاص ضاع الفرق مفيش نتيجه مجرد انك تظن بس ان التاثير بذات الرقي وليس بذات اللي هي الموضوع من الداخل انت خلاص ده معاك شوف كلمات دول الكتاب ده كلمات خلاص انتهى لا ابدا لان مراعاه بذات التوحيد مهم جدا وسنرى انه في عامه الرقى وعامه ما يلقى في هذا الدنيا. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. دي الايه بتتكلم عن السحر والسحر اللي هو كفر وكفر يعني اللي هو فيه بقى استعانه بالشياطين وفيه استعانه بالكواكب وفيه اعتقادات خربانه وهي دي اللي كانت الشياطين بيتقولوها على ملك سليمان فدافع الله عز وجل عن سليمان بعد الموت وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يقول عليه الكلام ده يقول قال عليه الكلام ده يعلمون الناس السحر الى اخر الايه. الايه اخرج الطبري مثال من صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رضي الله عنهما انطلقت الشياطين في الايام التي ابتلي فيها سليمان فكتبت كتبا فيها سحر وكفر ثم دفنتها تحت كرسيه ثم اخرجوها بعده فقرؤوها على الناس. هو ده المربي في الايه؟ في قوله تعالى ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب يبقى ده فكره سريعه جدا عن الايه والا فهذه الايه وقت يعني اخذت حجما هائلا ومساحه ضخمه في تفسير كثير من ترون في تفسير في فتح القدير للشوكاني في غيرهما لكن المعنى السريع هذا هو يكفي بالنسبه لما نحتاجه. تعالوا نتكلم على سحر النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا اللي فتح موضوع السحر ده ايه؟ ومن شان النفاثات بالاخر يعني هي النفاثات اللي هي الارواح الخبيثه والانفس الشريره اللي بتنفس يبقى فيه ريق وفيه هواء طالع هواء طالع من الرئتين والريق والنفس خبيثه وروح شريره اصلا ده وبتعمل عقد معينه اللي عايز تعلم السحر بقى وبعدين تنفذ فيها ده في غيبه عن المسحور يقوم ينزل المسحور نفسه قد تاثر وقد وصل هذا المرض لهذه الحاله اللي تحتاج الى علاج وتحتاج الى نشره وقد تؤدي به الى ما هو ابعد من ذلك بكثير. يبقى مساله العقد دي مذكوره في كتاب الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. فلما بنتكلم عن السحر يبقى لابد نتكلم عن سحر النبي عليه الصلاه والسلام كيف سحر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نشوف الروايات الاول وبعدين نتعرض للصورات وجوابها. الحديث هو طبعا الحديث ده مشهور قوي ده الصحيحين اللي هو هشام بن عروه رضي الله عنه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها هو الحديث عن عائشه. لكن مين اللي روى عن هشام بقى؟ هو البخاري جاي روايتين اساسيتين روايه عن سفيان بن عيينه وروايه عن يونس عيسى بن يونس. في خلاف بسيط جدا في الروايتين وهنشوف الجامع بينهم بيبقى ايه ازاي. فأما الوالد عيسى بن يوسف عن هشام عن أبيه عن عائشة أبي عوف رضي الله عنها قالت حديث في البخاري رقم 5963 بعد راجع إلى كتاب الطب في أبواب السحر والرقى والرقى. قالت رضي الله عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق. بني زريق دول كانوا من الخزرج من الأمصار من الخزرج. يقال له لبيد بن أعقم. اختلف هذا الرجل هو كان يهودي ولا كان منافق وحليفا لليهود، هو ده الأقرب يعني أنه كان منافقا حليفا لليهود فيبقى هو ده الأقرب، لكن لو قالوا لليهودي لكثرة اتصاله وتخلقه لأخلاق اليهود وموالاته معه. يقال رجل الأعقم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر كان إلى أهل انتبه بقى ايه نوع صنع من صنع اللي حصل له يخيل اليه انه كان يفعل الشيء وما فعله يفعل الشيء وما ايه وما فعله. طبعا في روايه سفيان بن عيينه عن هشام عن هيقول ايه بقى هنا كان النبي عليه الصلاه والسلام يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن ياتي النساء ولا ياتيهن في روايه اخرى ياتي اهله ولا ياتيهن يعني كان يرى ان هو ياتي النساء شغل المساله خاصه بالدنيا البلد خاصه بالدنيا ان الله قد رب لم يغرقه صنع الشيء ولم يصنعه هو ده كل المساله اللي كان فيها السحر انما انه تعدى الى ذلك ده شيء خطير بقى ان المسلم يبقى في غفله لهذا الحد ان يظن ان السحر ممكن ده تشكيك قدره ربنا بس ده تشكيك وعد الله ونعم الارض طيب حالا مش هنستعجل الرب على على شبهة الأمس الأول نكمل للحديث. يخير لي أنه كان يفعل الشيء وما فعل حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي في بيت عائشة رضي الله عنها لكنه دعا ودعا دعا ودعا معروف أن المذكور ده جاء من الدهوي يدعو له يعمل إيه؟ تعال إيه لحد الحق؟ لحد الحق هو ده ساكت مفيش حاجة. المذكور بقى إذا كان عاقل وضار ولا فقرا حتى جن وفي ذلك ازاي بقى لكن هو صدع ودعا في روايه المميز في صحيح مسلم يقول لك ايه دعا ثم دعا ثم دعا وهو ده الاصل في دعاء ان هو صدق كان يتكرر دعاء ثلاث مرات للحاق على الله عز وجل وخصوصا في منتهي السحر لان هو كان عقله حاضر تماما وتنمينه كامل وانما المساله خاصه بايه بامور دماغها بين الشبهه دي كلها ان شاء الله. لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة هو خلاص جد الإجابة خلاص أتعرفي حسيتي أن ضلق الأفتاني فيما استشفيتوشي فهو إزاي حصل له قدرة الملك العظيم الجبار المتكابر كما تعالى هو اللي خلق الساحر هو اللي خلق السحر هو اللي خلق المسحور هو اللي خلق السحرة والأرواح الشريرة خالق كل شيء قال الله عز وجل فيما استشفيتوشي ازاي اتاني رجلان كان في المنام في رؤيا فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال احدهما اللي هو ميكائيل هو السائل كما رجحه الحافظ ان السائل كان ميكائيل لصاحب رجلين هو المسؤول ما وضع الرجل سواء ما بال الرجل فقال مطلوب يعني مسحور قال من صبه يعني من سحره قال بن الاعصم قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة مشط يعني أسنان مشط النبي عليه الصلاة والسلام ومشاطة أقول حصل إزاي على المشط والمشاطة؟ حصل على من غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فنازلت به يهود ولا زالوا به حتى أخذوا بعض مشاطة ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من المشط العمل الثالث كل ذلك قدر الله ربنا اللي بيركز كما قال كذلك كيدنا ليوسف في نص المشاطة وجفت طلع نخلة ذكر وجفت طلع نخلة ذكر فقال وأين هو؟ يعني ميكائيل بيسمع بيقول أسأل جبريل إنه عليه الصلاة والسلام يسمع ويعلم قال في بئر دوان هو بئر اسمه إيه؟ ذي أروان قد اختصر إلى بئر ذروان طيب لا يعنينا هذا كثير فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى البئر في فرع عليه رسول سكر الاجتياح بعد ما انتهى الإسلام. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يعني خلص وراح بقى انتهى ورجع. فجاء فقال يا عائشة كأنما آن قاعة حناء يعني مريضة حمراء إن فيها حنة نقاحي وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين نعوذ بالله. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال فدعا قال قد عافاني الله عز وجل فكرهت أن أثير على الناس شرا فأمر بها فدفنت إلى البئر. يعني إذا السؤال بقى إيه؟ هل استخرجته؟ يعني الاستخراج ده استخراج الطلع اللي هو طلع نقلة الذكر جوف الطلع ده، ولا استخراج اللي جوه والمكنون بتاعه والتفصيل بتاعه وإعلام الناس جوه؟ هنا بقى فيه ثلاثة. تعال بقى للرواية الثانية دي كانت رواية عيسى بن يونس. هنا بقى رواية ابن عيينة عن هشام عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي منه. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان نفس الخطة ده فقال أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال بقى السلام فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مظبوط. قال وانت الله قال لي بن أعصم رجل بني زريق حليف اليهود وكان منافقا. فالسؤال هو كان بقى منافق أو كان حليف اليهود؟ طيب قال وفينا؟ قال في مجتمع مشاطة. قال وأين؟ قال في جفة طلعات البشر تحت رعوفة البئر ذروات أو بئر دي أروان. رعوفة يعني خلق صخرة موجودة إما على شفاء البئر وإما في قاع البئر. لما البئر تتنظف يعني بيبقى من قاعدة على الصخرة في نظف البئر أو فوق عشان بيستخدم. رعوفة يعني ذريعة مكان فوق الماء. الرعوفة بئر ذروات. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه. أنا أقول هل استخرجته؟ رسول الله قد عافاني الناس فكيف أن يصير على النبي صبرا؟ إنما هنا نص رواية ابن عيينة وهو أثبت وأقدم وأضبط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج السحر السحر كده ايه استخرج. قالت فقلت السؤال الام من عن ايه بقى من روايه المعينه فقلت افلا يعني ايت من الشر. فقال اما الله فقد شفاني واكره ان اثير على احد من الناس شرا. خلي بالك في روايه وهيك قلت يا رسول الله فاخرجه للناس نقول انت فوق فاخرجه خليه للناس ما تعرف متعرف شو انت ايه التفاصيل ايه. في رواية ابن نمير افلا اخرجته؟ قال لا. كذلك في رواية ابي اسامة كل كان ده نأمن من الحافظ في فتح الباب. حرجنا بقى بين الاحاديث او بين الروايتين بسرعة اساسية اللي هو رواية ابن عيينة ورواية ايه عيسى بن يونس. هل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما طلعوش؟ طيب فابن بطال يجمع كل استخراج المنجز رواية أبي أسامة غير استخراج المثبت في رواية سفيان. فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواه دي طبعا جمع مين؟ ابن بطال. لكن الحافظ حافظ بعد كده أثرين يعني يعكر على هذا الجمع بوصف بقى المحتوى بتاع السحر ده انه كان وضع. هنشوف الرواية عشان نتكلم بالرسم ممكن نتحش فيها كلام كده لا يكون بالوية طبيعة أثار بس الحافظ ضعف الأثار واحد ضعف منقطع. طيب فالمثبت استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواه. قال وكأن السر في ذلك ألا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحر. مصلحة كبيرة الواحد يتعلم السحر هيعمل ايه؟ أنا زعلان من واحد اشتغل بقى اعمل له سحر بقى واشتغل والغضب والحميه فات على الى القتل ولا نازله بقى وعرفه الادب بقى ولا اعمل له سحر بقى اتعلمت السحر بقى. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قفل الموضوع عشان ما يفتحش كتمه على الاولاد نفس ما كان انما احنا واحنا في اثنتين وثلاثه يبقى هيطلع الناس هتتكلم في السحر وحاول بعضهم يتعلمه والعقد والابر المغلوطه ازاي والتمثال الشمعي المفصول ازاي والكلام ده كله هينتشر. فالرسول عليه الصلاه والسلام بالمعنى ده ممكن قوي يكون ايه؟ بالاراده عندما قال فكيف ان اثير على احد من الناس ايه؟ شر. قال الحافظ في روايه عمره فاستخرج او استخرج دف طلعه من تحت رعوفه يعني خلاص طلعت. وفي حديث زيد بن ارقم فاخرجه او فاخرجوه فرموا به فاخرجوه واحد استفاد النقطه زيد الاستفاد فرموا به. طيب وفي مرسل عمر بن الحكم الذي استخرج السحر في النقطه وكل هذا يخالف الجمع المذكور. الادب ده يخالف ان خلاص طلعوه ايه؟ يعرف اللي جواه. ليه بقى؟ خلي بالك وكل هذا لا يخالف الجمع المذكور لانه استخرج ماشي وطلع لكن ده مش كتاب تفاصيل وده لا يخالف الجمع المذكور. لكنه في اخر روايه عمر وفي حديث ابن عباس انهم وجدوا اهو ده بقى اللي يخالف الجمع من التفاصيل الحقيقه معروفه وجدوا وترا فيه عقد لانها حلت عند قراءه المعوذتين. فلو كان ذلك ثابتا لقادح في الجمع المذكور. لكن هنشوف ان المحافظ ايه ضعف هذا الكلام سواء اللي وارد عند البيهقي في الدلاله عن ابن عباس او اللي وارد. طب ابن خالد جمع ازاي؟ ما جمعش بقى ان ده الاخراج اخراج الكتله كده بتاعت الصح ونفي الاستخراج ايه؟ ان نفي التفسير اللي جوه اللي فتح الجوف ده فيه جواه ايه؟ قشر الطلعه يعني الغشاء بتاع القلب فتحوا وحطوا جواه السحر فاستخرجوه وطروا فيه 11 عقده وكل عقده بتتفك مع كل ايه وفي رواد كتير قوي لكن لا تفهم من بعض. ده ابن القيم يقول استخرجه من البئر حتى راه وعلمه ثم دفنه بعد ان شفي الى الاستخراج ثالثا اللي موجود في ابن عيينه انه ثابت بس اخراج استخرجه ايه؟ ما عملش له حاجه لكن دفنه الى الاستخراج. وقول عائشه هل استخرجته اي هل اخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه؟ ده انا جايز اقول انت ابن الاستخراج ايه؟ لان الروايات اخرجته للناس يعني كيف فرض عليه العراق جواه ايه؟ اهي دي بقى اللي ايه منفيه. فاخبرها بالمانع له من ذلك هو ان المسلمين فكان يستطيع ان يفتح شرعا الانسان هيشرحه بطريقه اخرى. قال فكان المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك رفع الانكار كان النوع كان بيسحر وعن الكتب ده يشوف السحر ده ويقتل ويدخله وبعدين يقبل له قومه ويحصل ده ايه؟ على شكلة ان الرسول علم من المشركين ثم لم يقتلهم لانه كان يقول ايه؟ كي لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه يعني يخشى ان يتحدث الناس ان المنافق ده عند الناس ايه؟ صحابه مع المسلمين محمد يقتل اصحابه فيقبل ذلك الكثير من الناس عن اتباعه عليه الصلاه والسلام فيقع بالانكار ويفضل بالسحر قومه يقعد يشتغل. ده من جامع ابن القيم والتاني جامع ابن الوفاء. وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها في رسله فالاستقرار الواقع غير الذي سألت عنه عائشة رضي الله عنها. طيب إذا ده الكلام عن السحر وهذه الروايات لما احنا عايزين تفاصيل بقى من اللي كان جوه السحر ايه؟ واخد بالك؟ يقول الحافظ وقد وقع في حديث ابن عباس فيما اخرجه بيهقي في الدلاء بسند ضعيف. في اخر قصه السحر الذي سحر بنا عليه الصلاه والسلام انهم وجدوا وترا في احدى عشره عقده وانزلت سوره في سوره الناس ومجموع 11 ايه وجعل كلما قرا ايه حلت عقده. واخرجه ابن سعد بسند اخر منقطع عن ابن عباس ان عليا وعمارا لما بعثهم النبي عليه الصلاه والسلام لاستقرار السحر وجدا طلعه فيها تحت عقد عقده وذكر ايه؟ نحوه. يعني في لما تقرا التفاسير او تبص هتلاقي رواية كثيرة بس انا حرصت على ان يكون الامر من خلال كلام الحافظ. الروايات دي فيها صحيح فيها ضعيف فيها حسن عشان يبقى الامر واضح لنا وما ندخلش ما نقولش معلومه وهي ضعيفه. كذلك فيما يتعلق بالتهذيب التفاصيل برضه في الروايات تقول اتاني رجلان اتاني ملكان كانهما ابن سعد في روايه منقطعه يقول له ميكائيل وكنت ذكرت المقدمة من الحوض يقول ذلك احتمالا ويجزئ ميكائيل. طيب والسائل ميكائيل والمسؤول جبريل في رواية عمر عن عائشة فنزل رجل فاستخرجه وفيه من الزيادة أنه ولد بطلعة تمثالا من شمس تمثال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا فيه إبل مضروبة وإذا وصل فيه إحدى عشرة عقدة فنزل جبريل المعاضي معوضتين فكلما طرأت انحلت عقدة وكلما نزل إبرة وجد لها حلما ثم يجد بعدها راحة. وفي حديث ابن عباس بنحو كما تفضل التنبيه عليه. وفي حديث زيد بن أرقم عند عبد بن حميد وغيره فأتاه جبريل فنزل عليه المعوذتين وفيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقاد عليه الصلاة والسلام. شوف انه يقول ايه خشي من اخراجه واشاعته ضرر على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك وهم ضبطت المصلحه خوفا مثلا. انا ليه اقول الروايات دي كلها؟ لان الروايات دي لانك هتقرا القصه وتسمع ثلاث كتب في الحصه فانت عارف ايه الصحيح وايه الضعيف وايه اللي طيب بعد ان علمنا الروايات وان وقعه السحر ديت صحيحه ما ينفعش بقى ايه نتابع المتكلمين والمعتزله ونقول الكلام ما حصلش السحر ده مش خارج ده صحيح. وبعدين ايه حملوا على هشام حمله شديده وصنف بعضهم مصنفا ثامنا في هشام عشان يرد حديث السحر وهشام من اوثق الرجال واعلم الناس هشام بن عروه ولم يقدح فيه احد من اهل العلم من الائمه ائمه الحديث ولا من الفقهاء انما صاحب الهوى. خلاص دخلت في قلبه شبهه شديده لا يمكن صاحب ايه؟ النبي يدخل ازاي؟ كان ازاي؟ هنتكلم بقى عن الشبهات قبل ما ندخل استراره نتكلم عن الشبهات الاوراق لان دي اخطر حاله وهي دي التي دفعتني الى تفصيل موضوع الصحه من العباسيه. وزي ما قلنا ايه لازم نراعي جناب التوحيد في التفاصيل. قالوا ايه بقى؟ قالوا لا يجوز ان يسحر. لا يسحر. لأنه يكون تصديقا لقول الكفار إن يتبعون إلا رجلا يتبعون إلا رجلا مشهورا إنما أنت من المسحرين كما قال إذا كلام كثير في القرآن يبقى أنت تتبع كلام الناس ده إذا لم يكن مشهور إذا كان ينطبق عليه الكلام ده وكان يجوزنا بذلك إيه؟ الأقوام الكفرة أو يقولوا لهذا النبي وهذا الرسول إنما أنت تخذت حتى جنينك هو ده معنى السحر لابد أن يؤخذ على ذلك كما ذكره ذلك في الكشاف وان كان يعني عدد من المفسرين فسروه بمعنى اخر لكن هو ده الواقع الخاص. طيب فقالوا اذا كان السحر حج الانبياء يبقى ده كلام وذلك ينافي حمايه الله لهم وعصمتهم من الشياطين فحملوا على هشام الحمد لله. وقالوا ايضا تجويد ذلك بعدم الثقه بما شرعوه لك انت لو جوزت او يعدم الثقه بما شرعوه تزوج تجوز على النبي عليه الصلاه انه الثقه الصحر انه يخير اليه اذا يخير اليه ان جبريل موجود وما سمى جبريل وانه يوحى اليه ولم يوحى اليه شيء لانه كان يخيل انه كان يفعل الشيء وما فعله ويصنع الشيء وما صنعه وانه كان يرى ان هذا النساء ولا ياتيهن لكن تتزوج عليه ذلك يبقى انه جاء هذا يخيل ان هذا ياتيه جبريل وليس تم جبريل وانه يروح عليه ولا يروح عليه شيء. شفت الكلام كل ده كلام خطير قوي فاحنا بنقوله عشان نرد عليه اذ يحتمل على هذا انه يخير لي انه يرى جبريل وليس هو تم وانه يروح اليه ولا يروح اليه شيء. الجواب ودي اهم جزئيه عندي في قضيه الثقه من العسل هي دي اهم جزئيه لازم ناخد السنه طالما ان السند ثابت يبقى اتبع عقلك ترد السند ازاي وهو صحيح ازاي الكلام ده بقى لابد ان ترجع لائمه الحديث اللي هم دي مهنتهم من حديث الصحيحين، ولم يعترض عليه احد من اهل العلم من حديث ولا الفقهاء ولا كيف؟ لانها مجرد شبهه. اول رد فيها ان الدليل قد قام على صدق النبي عليه الصلاه والسلام فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ. يعني اذا هو كان معصوم في البلاغ وفي الوحي نعم وجميع الانبياء كذلك. دي من اصل المعتقد. اصل المعتقد ده ينهدم عندك لما يقول لك ان انت عارف اللي حصل. طب ليه ايه الشبهه اللي عندك يعني؟ لكن انه يخيل بقى انه قفل الباب وما قفلوش او صنع شغل نصنعه ان يعني ياتي اهله ولم ياتيهم، يبقى يخيل عليك ذلك في الوحي. الله الله الله الله الله. انت بتدخل بقى فوق فلوق والكلام ايه اللي دخل فيه دي؟ ده كلام ده بيدل على غفله شديده جدا يعني. لو لان بعض الناس قالوا يعني من الناس اهل العلم انما هو غفله. لا ده اتهام لله سبحانه وتعالى. ده قطع في قدره الله عز وجل. زكريا عليه السلام هو لسان هو لسان الغيب. حنجرس وحنجرس. حضرة الفقيه حضرة الفقيه. الرئة هي الرئة. ومع ذلك يأتي يكلم الناس فلا ينظر. فلا ينطلق الذنوب خالص. يأتي ليذكر الله لابنه. واذكر ربك كثيرا اذا انت عاوز تتبع في العشوائي الكرم. الله. لان هو ده ربنا ده المقيم عز وجل. ده على كل شيء وكيل وعلى كل شيء مقيم. هي الأسباب ده لو اجتمعت أسباب كان العمل ده شرك بقى، أهو ده الشرك. ولا يكاد ينجو منه أحد لأسف الشديد. لا شرك قضية. الإنسان يضطر الأسباب ولا تعتمد لك خلاص يبقى الأسباب جيل تجيبك. الأسباب التغنيم ده عن الوكيل ولا إيه؟ الأسباب دي لها وكيل. اشتغلت من الوكيل. لازم الوكيل يأذن. لأجل الإنسان ده زكريا عليه السلام. الوكيل لم يأذن لما يجي يكلم الناس وجعل ذلك آية. ويقدم عندما يذكر الله عز وجل قال اتت الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمي واذكر ربك كثيرا وسبح في العشي والاذكار. فهو ده نفس الشيء. ياتي ياذن الوكيل عز وجل بان السحر يدخل عليه الصلاه في دنيا ولا يتخطر ذلك ابدا تكون كمرض من امراض ولا يتخطر ذلك الى ايه؟ الى الوحي والى البلاغ. ايه النقطه دي اللي فيها الناس دي؟ ازاي تقول ان الشيخ مرفوض ومطعون فيه وبتاع وبتاع؟ طبعا بعيد عن السنه وعن ائمه الحديث وائمه اهل السنه. لا حول ولا قوه الا بالله. انت ازاي تخلي دي تدخل لدي؟ ده ربنا هو اللي يحميه، هو اللي يعصمه، هو اللي يعصمه، هو اللي يحميه عز وجل. يبقى ازاي تشترط ان ده دخل عليه انه يخيل له انه اكل ده وما قبلوش؟ يبقى اذا ممكن يخيل له انه هو اللي هو لا يراه. يبقى انت هنا دخلت فين بقى؟ غفلت ان مساله العصر دي موصوله الى الله مش له هو. مش الاسباب انها تثبتها او تنفيها. ده ربنا هو اللي يعطيه سبحانه وتعالى في مساله البلاغ والوحي ده. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه ولمن ثم لقطعنا منه لفيه. هيبقى دي اهم رد على ايه؟ ان المساله ما تدخلش في الوحي ابدا. لان دي مساله تتصل برحمه وقدره الله عز وجل على حمايته. ده عادي شويه شياطين هلاكيه في شويه جهود هلاكيه. يا نور الشيخ هو ده اللي هيحصل. يقف قدام ربنا. ذكرت لك مثلا بزكريا عليه السلام المساله على ربنا سهل قوي. فاذا عرفت تقطعه ده كان ابتلاء للناس، كان في ناس كده وتقول كده. كان اتخذت القبله. يعني سيقول الصغار من الناس ما ولا عن قبلتهم التي كانوا عليها الى ان قال لي وما جعلنا القبله التي كنت عليها الى ان اعلم هي سوى الرسول ثم ينقلب على عقبيه. كلام عن القبله وتغيير القبله ده كلام طويل قوي في بدايه الفاظ ابن القيم وكلام عظيم جدا وحكم حكمه الحكيم احكم الحاكمين عز وجل. يعني فكذلك كله ايضا كان في ناس بيقولوا كده انت بتغفل ليه؟ ده ما تعرفش تسمع الصمت الوحي والبلاغ ده ما فيش فيها حاجه. انا مين اللي هينقذها ده؟ لا يستطيع احد في الخلق ان يمسه. طيب لاول رد على ايه؟ على اول والمعجزات خلي بالك شاهدات بتصديقه. واما ما يتعلق بامور الدنيا التي لم يبعث لاجلها فهو في ذلك عرضه لما يعترضه ايه؟ لما يعترض البشر كالامراض. فغير بعيد ان يخيل اليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، كل هذا نقل منه في إفاق قدار يعني، ما لا حقيقة له ما عصمته، بس أنا بدأت شوية في الترتيب بالشرط، ما لا حقيقة له ما عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين، وذلك على الله يجب. طيب، نمرة اثنين، يبقى ده أول جواب على الشبهة وده وإن كان يكفي، ده جواب يكفي يكفي تماما تماما يعني. نمرة اثنين، إذا كلام الحافظ، لم ينقل عنه أو لم ينقل عنه هذا الكلام في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به. يبقى في المادة اللي كان فيها الوقت اللي كان فيه السحر يا ستة أشهر اشتد أو 40 ليلة أو 40 يوم، المدة دي ما قال قولا ثم كان بخلاف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وده دليل قوي جدا على إن الإيه؟ على ان السحر لا يمكن ان يتطرق الى الوحي ولا الى سبيل الوحي. بجد دخلوا دي جديد، ده غفله وكل اللي بيتصور كده مجرد ايه غفله. فده كان كلام الحافظ وبقضيه يعني. نمره ثلاثه، قال بعض العلماء لا يلزم من انه كان يظن، هو الداوودي كان ضربها ايه؟ يرى بضم الياء منظم يعني، وابن السين ضربها بايه؟ بفتح الياء، وقال ذلك منظم، والحافظ قال ذلك يرجع الى الراي لا الى الرؤيه يعني الى الظن، يعني كان يظن انه فعل ولا لا، كان يظن. بس بعض العلماء قالوا ايه؟ لا يلزم انه كان يظن انه فعل الشيء ولم يكن فعل، يلزم من ذلك انه يجزم بفعله ده ظن، ده يجزم بايه؟ ده ظن فقط. وانما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا من ملحي حجة. ده كلام بعض العلماء في الفتوى أيضا. أربعة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا ودعا في رواية ومنات كما قلت أشرت إليه عند مسلم، فدعا ثم دعا ثم دعا، وهو دعا على المعهود منه عز وجل أنه كان يكرر الدعاء ويلحق على الله عز وجل. فهو صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله ودعاه على الوضع الصحيح والقول المستقيم، فكان السحر بره في بدنه لا في عقله. ده برضه ايه؟ وجهه نظر طائفه من العلماء، ان السحر اثبت لهذا، ان السحر كان تكتبه على بدنه عليه الصلاه والسلام ليس على عقله بحال، لان لو ضره في عقله ما كانش دعا ثم دعا ثم دعا. فانت الرسول حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن. كويس؟ في موسى يحيى بن عمر عند عبد الرزاق من حديث عائشه حتى انكر بصره. هذا النور حتى ايه؟ كان يرى ان النساء على اثنين مثلا حتى انكر بصره. وفي روايه المرسل سعيد بن مسيب عنه ايضا عند عبد الرزاق حتى كاد ينكر بصره. فيبقى ايه بقى في الكلام ده؟ اي كالذي انكر بصره، يعني الذي شد ايه؟ حتى النبي عليه الصلاه والسلام الذي انكر بصره بحيث اذا راى الشيء ايه؟ انا مش شايف اللي ايه؟ هو ده شيء ده عباره عن ايه؟ يخيل اليه انه على غير حقيقته، فاذا تامله وفي ذلك عرف حقيقته هو الإنكار البصر، فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تلميذه ومعتقده. أظن ده رد كامل وشافي والحمد لله وكافي في مسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إنما أقول الحكمة ده إيه؟ الحكمة ايه؟ الحكمة انا لو اتخذ فممكن عندنا توحيد ضائع، كيف السحر يجوز عليه اصلا عليه؟ وايه؟ لان اللي فات ده كله انا ذلك فجأة ان انا توحيدي كده مضروب، ما عنديش حمال من السحر. طب والنبي عليه الصلاة والسلام كان توحيده مضروب، النبي عليه الصلاة والسلام يسحر، يبقى يجوز على اي انسان بعده ان يظهر به ذلك. ابن القيم لما ذكر كلاما جيدا يعني عن ان السحر ده والارواح الشريره والانفس الخبيثه انما مفعولها يجوز على مين؟ على الذي لا يذكر الله، وعلى الذي قلبه فارغ من التقليد ومن حب محبه الله ومن انابه الى الله ومن فضل الله. طبعا الحافظ قال ويعكر على هذا حديث ده، النبي عليه الصلاه والسلام كان فيه كلام ده وهو ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام وذلك سحر. ثم قال يمكن الانفصال عنه، يعتذر ابن القيم على ان يحمل على الغالب، يعني يبقى غالب الناس مين اللي بيشعر بيمشي فيه زي الحلاوه السكين في الحلاوه مين اللي هو الانسان وصفه الغالب يعني انه ممكن اول واحد يبقى راجل عالي جدا ويصاب بهذا واحد ساحر لما تشوف الروايه ان اليهود جاءت الى بيت الاعصم وقالت له يا ابا الاعصم سحرنا محمدا كثيرا فلم نصنع شيئا ما عملناش حاجه وطلبوا منه ان يصنع وقالوا انت اسحرنا وطلبوا منه ان يصنع لهم ايه من ملاصم سحرا ينكأه واتفقوا معه على ثلاثه دنانير يعني مساله ممكن قوي يكون في ساحر يعني عاتي في المعامله مع الشياطين المره ده ويأذن الله عز وجل لان في حد يقول الانسان ما تحققش ولا حاجه زعم ده جائز على اي حاجه جاب عملها عليه الصلاه ده الاستراء ده تسبب في ايه؟ دعاء ثم دعاء ثم دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام وعلى انه ايه؟ لم يحدث اذى ما كان اذى من المشركين الا اصاب النبي عليه الصلاه والسلام وليس هو الذي اتهم او اتهمت الحصان الغزان ام الولى رضي الله عنها وكل ده كان اذى النبي عليه الصلاه والسلام وكل ده بيزود في درجه النبي وفي اجر النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى نقول حكمه كده وبنقارن يعني ان شاء الله نقرا بعض كلامه. زمن السحر ده ابو جهل، السحر ده كان امتى؟ يعني هو كان في سنه سابعه هجريه ده كان زمن السحر. مده السحر وقع في روايه ابي ضمره عند الاسماعيلي فاقام 40 ليله وفي روايه وهيب عند هشام عن هشام عند احمد سته اشهر ويمكن الجمع ده الحرب ويمكن الجمع ان تكون السته اشهر من ابتداء تغير مزاجه والاربعين يوما من استحكامه. يبقى مده السحر كان قد ايه؟ مده السحر كان سته اشهر وثقل في قد ايه؟ في اربعه اشهر. زمن السحر كان امتى؟ اخرج ابن سعد بسند له الى عمر بن الحكم مرسل قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه في ذي الحجه ودخل المحرم من سنة تبر جاءت رؤساء اليهود الى لبيد بن اعصم وكان حريصا في بلده. يبقى الشاهد من ايه؟ في سنة سبع جاءت حريصا في بلده وكان ساحرا فقال له يا ابا الاعصم انت كما قلت اسحرنا وقد تحرم محمدا فلم نصنع شيئا ونحن نضع لك الجوع على ان تسحره لنا سحرا وننكره فجعل له ثلاثه ايه؟ دنانير. طيب ده زمن السحر ومده السحر. مسلك النبي عليه الصلاه والسلام كان في السحر ليه؟ هل من اول الكلام كده خضع النبي عليه الصلاه والسلام واستكان ومرض وابتلي بعاجز؟ لا لا لا لا النبي عليه الصلاه والسلام كان له مسلك عجيب جدا ذكره الحافظ في السحر انه صبر واحتسب في البدايه. صبر قال الحافظ سلك النبي عليه الصلاه والسلام في هذه القصه مسلكي التفويض الواحد في الفتره الاولى اللي هي في ست اشهر وتعاطي الاسباب في النهايه. ففي اول الامر فوض وسلم من ربه فاحتسب الاجر في قضيه على بلائه ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه ان يضعفه عن فنون عبادته عمل بقى جامح الى التداوي ثم الى الدعاء وكل من المقامين غاية في الكمال. ودعاؤه أيضاً كان أن يطلع الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الإيه؟ من الأمر. أنا طبعاً عمال أقرأ لأن الموضوع ده ما ينفعش فيه الكلام كده، يكون بآثاره من خلال كلام الحافظ. من الأصل عم نتكلم بكلام ذهب راح صحيح والضعيف ضعيف وتبقى عارف المعلومة متلقاة ومفيش أي مشكلة في إن الله عشان يسحر وإنما ديت من حكمة أحكم الحاكمين عز وجل. طيب بعد كده هنتكلم بقى عن الرقية. هنتكلم عن الرقية. الرقية بوجه عام وبعدين عن رقية النبي عليه الصلاة والسلام بوجه عام. شوف ابن حجر الحافظ يقول إيه؟ اللي ذكرت فيه قبل كده بس ما كملتش كلامه تحت الافهم قطعا. يقول وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثه شروط. عشان الاجماع ده منفض عليه خلي بالك. أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناهم من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. فلذلك هل بذكر الشروط التي اختلفوا في كونها شرطا وهو أجمع على جواز الإيه؟ الرقية، لكن اختلفوا في كونها إيه؟ شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة خصوصا الشرط. طبعا هقول لك الخلاف ده في الشرط الأول اللي يكون بكلام الله تعالى أسماء وصفاته، ولأن فيه حديث إيه من استطاع أن يرفع عصاه طريقا كما كيأت، دخل هنا في الخلاف يعني، إنما هيأتي برضه إن الكلام فيه شرك يبقى ممنوع، طالما الرقة فيها شرك ممنوع، أن يعصى أعرضوا عليها رقاكم، يعني إذا فيها شرك منعها، وإلا فأجازه عليه الصلاة والسلام. طيب، في سؤال مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نصف الجاهلية، فقل يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاب، لا رأس الرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى حديث عوف ده بين ان ايه؟ طالما ما فيش شرك بلا رأس. فهنا عمم الناس ايه؟ مسألة الرقى هي التي تنفذ كلام الله عز وجل على أسرته. وله عند مسلم أيضا لعوف من حديث وله لو مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حازم فقال يا رسول الله إنهم كانت عندنا رقية ناقي بها من العقرب، قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا. فلذلك من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. إذا التعميم وقد تمثل قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها، جربت من زاوية الجروب، ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عشان بس إيه ما بصحش الأمر كده، دل حديث أنه مهما أوصل أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا. والشرط الأخير لا بد منه، الشرط الأخير اللي هو إيه؟ اللي هو أن يكون الاعتقاد راسخا بأن التأثير لله عز وجل، أما الأسباب هي أسباب. إن أرأت من الوكيل أن تؤتي مسبباتها آتت مسبباتها، وإلا فمهما كانت الأسباب فلن تنجع ولن تنجع ولن تؤدي إلى شيء. لابد أن يكون هذا واضحا كان في كل جزئيات حياتي وفي كل المسائل وكل الطلب عن ربنا سبحانه وتعالى. وده هتشوف دلوقتي إيه عاجلا في مسألة رؤية اللي رؤية، شوف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أنا أصلاً كان له رقية أراض وذي مذكورة في البخاري يعني مهتم بيها، لأن هي دي السبايل إيه نوع أصلاً ما كان بيبقى حد دي الصيغة اللي كان نوع أصلاً يسميها كده رقية رقية النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثابت: يا أبا حمزة وأنا اشتكيت، وقال أنا ألا أصيق برقية النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا بلى حمزة رقم 5342 معلش السرعة يعني. قال رقة نبعي اللهم رب الناس كنت نحضر له حجم الفطار مرجب البأس ايش في انت الشافي؟ لا شافي الا انت فعل الغادر سقما او سقما لذي البحر. شوفنا جنابة التوحيد بقى، شوف ايش في انت ايه شافي كل توحيد رب الناس ليش رب غيره مرجب البأس ايش حد له بأس غيره فروح لمين؟ ايش في انت الشافي ايش في غيره؟ لا شافي الا انت شوف اللي رب الطاقة مدرقة أثار جانبية. يبقى شايف الكلام ده إيه؟ شايف الكلام رب الطاقة عز وجل كلها تأخذ. الحديث اللي وراء اللي هو كتب في المصطفى 43 أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول يعني كل واحد ينفع عليه النوع النبع صنع العمل ويقول اللهم رب الناس أذن الله واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا الشفاء والشفاء لا يغادر سقما أو سقما. وأيضا حديث عائش اللي وراء رسول 5144 بدل ما يقولش إيه ما يقولش أذن الله يقول انفح البأس رب الناس انفح البأس إيه رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت كل تفصيل. وأيضا من حديث عائشة اللي هو كما سبق 145 أنه كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا جريقة بعضنا يجيب كده إصبعه جريق ووضعه على التربة يشفى سقيمنا بإذن ربنا. واخد بالك بإذن ربنا ده طبعا هنا كله توحيد أهو، مش التربة اللي حصلت الشيء ولا الريق اللي ماشي هو اللي كفه ولا البركة، لا هو ربنا هو السافر والسجنات التفاد ده بقى وين حياص؟ مش حياص؟ إلا إذا ربنا تعالى بقى يجي يستدرجك في شيء يقوم إيه؟ يقدر لك شفاء وأنت واقع في الشرك الخفي للدولة. من حياص ما تنتهيش من ده فلوس. إنما لما أعمل الرقية ومفيش أثر لغاية ما راجع منك. لأن أنا بعتقد إن الرقية هي اللي هتخلصني. هي اللي هتشفيني. هي اللي مؤثرة بذاتي. قال الله ده كلام من ساعه ده هو ربنا هو الساعه سبحانه وتعالى كلام واضح انت عايز اطول فيه يعني كلامه. طب رقية ده جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام دي ثابته راح ممكن عليك ابي سعيد قال جبريل يا محمد انت خايف؟ قال نعم. قال بسم الله يا اخي من كل شيء يؤذيه من شر كل نفس الانفس ذات سحره من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفي. قال الحافظ لا شافي الا ان اشار اليه لان كل ما يقع من الدواء والتداوي ان لم يصادف تقدير الله تعالى والا فلا ينجع. هو ده مش التداوي بس والغذاء تاخذ جميع الغذاء والبرنامج الغذائي من الاطباء الايه اللي هم على الدرجه العليا ومع ذلك مش غذاء يحصل ولا تغذيه. ليه؟ لان الوكيل على كل شيء راح فين؟ هو على كل شيء وكيل حاطط على الدرجات فبيبقى بيبقى فيه عقوبه هنا ممكن تبقى ياخد قد كده وعنده ايه انيميا وتعبان ومرض مستناه وحالته حاله وبياكل قد مش وايه وعنده ايه وبيصنع والدكاتره اللي بتقول بقى برامج تغذيه لان هو ربنا هو الوكيل على الغذاء وعلى الدواء. لازم القلب يكون معلق لازم يكون معلق فوق شو ربنا مثلا الناس دي الناس. وعشان كده تعاطي الاسباب والاحتراز خد بالك لا تعاطي بس الأسباب دي مية لازم القلب يكون عارف إن الوكيل هو اللي حكى الأسباب دي تأدي أو لا تأدي. لما نشرح الوكيل إن شاء الله هيبقى إيه؟ بإذن الله هيبقى الكلام ده واضح جدا بإذن الله. وعند مسلم حديث باب رفعه لكل داء دواء فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله تعالى. فالشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله إلى مراعاة جناب التوحيد وخد بالك مهم جدا جدا. وفيها كلها إثبات الأسباب أن ذلك لو نفي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وتقديره. طيب وأنها لا تنجع بدواتها بل بما قدر الله تعالى فيها وأن الداء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك. أنا يعني المسألة واضحة جدا والله. المسألة واضحة تماما. لكن أنا عشان مش كلامي انا ده كلام حتى ابو الخاص هو بيكلمه قلت باذن ربنا باذن ربنا باذن الله يعني لازم لازم الوكيل هو اللي ياذن المفيد هو كان مره في كده مفيدا هو اللي بيدي الخط اي شيء عشان يولد ويديله الخط عشان يستمر يبقى مساله الرقى والكلام ده كله لازم يقع فيه بايه؟ طيب يبقى دي عن الرقى ودي ايه؟ يعني هو ده بقى مساله النشره. فلو رجعنا الى مساله النشره ايه النشره دي يعني؟ ضربه من العلاج وعلاج به من يظن ان به سحرا او مثلا من الجن. قيل لها ذلك لانه يكشف بها عنه ما خالطه من النشره انك بتنشر حالته عشان تشيل ايه الباقي يظهر خير تشيله سموها النشره من اجل هذا يعني. قال قتاده كنت اسجد رجل به طب يعني سحر او يؤخذ عن امراته ياتي امراته فلا تستطيع اذا ايحل عنه او ينشر؟ قال لا باس به فما يريدون به فما يريدون به الا الاصلاح فاما ما ينفع فقد قالت ترجمه انها عامه هل ينفع؟ قال لي هل انت تمام الحديث من استطاع ان ينفع اخاه فالايه؟ قال ينفع لو حديث جاب بتاع مسلم تمام. وطبعا ما ننساش الكلام عن العائن، قصه اغتسال العائن اللي هو عائن ربيعه في رقيه ايه؟ سهل بن حنيف رضي الله عنه اجمعين. ده كان كلام عن السحر، انا حاولت الاختصار، لكن حتى الان ايه؟ ما قراناش حاجه من كلام ابن القيم فيما يتعلق بالسحر، لان له كلاما قويا جدا وكلاما مريحا جدا، والاحراز بقى اللي بتحمل الانسان وتعود بها الانسان الخاصه بالحسد والخاصه بالسحر والخاصه بهذه الشرور ومرتبه جدا ونافعه جدا ان شاء الله، يبقى هي الدرس الاخير باذن الله يعني. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وان يوفقنا واياكم في كل ما ناتي وفي كل ما ندع. وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين.